再见。هناك أبو شجاع قال سبعة ذكرها المسلم حتى محرمت من الإيه طيب بالله هذا صحيح أقرأ أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع، هذا هو السبب الثاني من المحرم، وهو الرضاعة لقوله تعالى وأمهاتكم اللات من السبب، وهو السبب الثاني من المحرم من المحرم محرم اسم فاعل، وهو الرضاعة لقوله تعالى وهو الرضاعة. لكن لو واحد قال لنا ما في مطابقة المبتدا والخبر، هو ضمير للمذكر والرضاعة مؤنث، لابد أن يكون الخبر مطابق للمبتدا، مذكر زيد قائم، ما يمكن تقول زيد قائمة، إيش نقول؟ مراعة لمرجع الضمير. فين هو هنا قال وهو المحرر؟ كلامه صحيح على أنه هنا يرجع على إيش؟ يرجع على الإيه؟ على السبب. والمرضعة جعله على الإيه؟ الرضاعة. طيب ها؟ وهو الرضاعة لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة. الله ذكر إيش ذكر هنا؟ ذكر الأم من الرضاعة، وذكر الأخوات الرضاعة. الأخوات كم تحته؟ ثلاثة، أخت شقيقة وأخت لأب أخت لأم، الأم واحدة ها؟ ويتصل بها الجدات، ويتصل بها الإيه؟ الجدات، أمك إلى آخره. كل من كانت على المرضع له ولادة، كل من كانت على المرضع عليه إيه؟ ولادة. نعم. طيب ها؟ واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة. هذا الشيخ يقول رحمه الله. نعم. كما ذكره الشيخ بعد لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه الشيخاني. وفي رواية ما يحرم من الولادة. ويستثنى من ذلك صور منها أم أخيك أو أختك من الرضاع. أم أخيك، أم إيه؟ أخيك. أم أخيك، أم أخيك من فين؟ من الرضاع. أنا زيد وعمر أخوان، رضع زيد من زينب، عمر يقول لأنت منتي أمي لأني أنا ما رضعت منك، لكن لو كانت من النسب كانت حراما عليك، لأن إما أن تكون أمه مع زيد، وإما أن تكون زوجة أبيه. فإنها قد لا تحرم كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، فإنها لا تحرم عليك أنت، لأنك أنت لم ترضع منها. نعم. وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبيك. أو زوجة أبيك. ها. ومنها أم نافلتك. أم نافلتك يعني أم ولد ولدك، أم ولدي النافلة هو ولد الولد، ووهبنا له إسحاق نافلة، لأنه إسحاق ولد من؟ ولد يعقوب، ويعقوب ولد من؟ ولد إبراهيم، ولد إسماعيل ها؟ وإسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم. ووهبنا لإبراهيم يعقوب نافلة وهو ولد الولد. نعم. ومنها أم نافلتك أي أم ولد ولدك، وهي في النسب حرام، لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك. ومنها إيه يا سيدي؟ ومنها أم نافلتك. أم نافلتك يعني أم ولدي ولدك، أم ولدي ولدك. ولدي أي أم ولد ولدك من الرضاع. أم ولدي ولدك من الرضاع. ولدك رضع من زينب، ولدك رضع من زينب. هل زينب تحرم عليك؟ تحرم على أبيه؟ ومن باب أولى إذا كان رضع ابن ابنه، ابن ابنه رضع من زينب. يقول إذا كان ابني اللي من ظهري أنا رضع منك وأنت ما حرمت علي، ومن باب أولى أن يكون ابن الابن، أن يكون ابن الإيه؟ ابني. نعم. طيب، ها، أي أم ولد ولدك وهي في النسب حرام. نعم. لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك. أصبر يا سيدي. لأنها بنتك، لأن ولد، لأنه بنت، بنت ولد، بنت ابنك، تنسب إليك ولا ما تنسب إليك؟ نعم. تنسب إليك. نعم. بالله إذا هذا جيب ورقة يا شيخ، جيب ورقة، ورقة صغيرة. هات قلم. ها يا سيدي، هات. ومنها أم نافلتك. أم بعدين أي أم ولدي ولدي. أم ولدي ولدي ولدي. أم ولدي ولدي. هذه أم ولدك، ولدك من الإيه؟ من الرضاع، من الرضاع. هذه الزوجة أرضعت هذا، أرضعت هذا. بالله لو هذه المرأة أرضعت ولدك، أرضعت ولدك، واحدة مرأة أرضعت ولدك، صارت أما له ولا مو أما له؟ أما له. لكن أنت أنت أنت أبوه، يمكن أن تزوج ولا ما يمكن؟ يمكن تزوجها. فإذا أرضعت ولد ولدك من باب أولى، من باب أولى على أنها تحل لك. فهنا حلال لك لمن؟ لأبي المرضع، لأبي المرضع. بعدين ها؟ وهي في النسب حرام. في النسب حرام ليه؟ لأنها إما بنتك، لأنها إما بنتك، أم ولدك، أم ولدي ولدك. لأن إما بنتك، بنتك يعني على أن بنتك جابت إيه ولد، والولد جاب إيه؟ جاب بنت، جاب إيه؟ جاب بنت. فهذه البنت اشتغل تقول لك يا جدي، اشتغلوا لك يا جدي. نعم. لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك. نعم. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن. نعم. بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك. أي شو أرضعت أجنبية؟ هذه أجنبية، هذه الصورة أجنبية. ها، أرضعت ولد ولدك أجنبية، أرضعت امرأة أجنبية، امرأة أجنبية أرضعت إيه؟ ولد ولدك. هذه الأم، هذه الأجنبية أرضعت ولد ولدك. طيب، ها، ومنها جدة ولدك. أصبر يا سيدي، خليني أفهم هذه. ها، ومنها عيد عليها، هي عيد عليها. ومنها أم نافلتك أي أم ولد ولدك. نعم. وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك. دحين هنا هذا ولد ولدك أرضعته هذه المرأة الأجنبية، هل تحرم عليك أنت؟ ما تحرم عليك أنت، الذي أنت جد، الذي أنت جد، لكن من النسب تبي أقرأ. وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك، لأن هذه الأم، لأنها هذه الأم إما أنها إيه؟ لأن ولدك هذا إما ولدك هذا جاء بها. نعم. طيب، لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك. أم ولدي ولدك من الرضاع، أم ولدي ولدك من الرضاع. أرضعت من؟ أرضعت هذا الذي هو النافلة، هذه المرأة الأجنبية أرضعت هذه النافلة، فهي بالنسبة إلى جده مطلقا، سواء كان أبوه لأمي أو جده لأمي أو جده لأبيه. نعم. لا تحرم عليه، لا تحرم على الجد، لأن أجنبية منه. طيب، ها، مثال أقرأ. هي عيدنا عليها. وهي بالنسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك. هذه المرأة، هذه المرأة التي أرضعت ولد ولدك، إما أن تكون ابنك، إما أن تكون بنتك، إما أن تكون إيه؟ زوجة ابنك. إما أن تكون بنتك أرضعت ولد ولدك، أرضعت ولد بنتك، أنت أرضعت ولد ولدك، صارت أمه وعمته، صارت أمه وعمته، أمه من الرضاع وعمته من الإيه؟ من النسب. تحرم عليك ولا ما تحرم عليك؟ ها؟ تحرم عليك في النسب. نعم. طيب. ها؟ وفي الرضاع قد لا تكون بنتا، قد لا تكون بنتا، قد لا تكون بنتا، يعني قد لا تكون بنتا، تكون أجنبية. لكن لو كانت هذه المرأة التي هي بنتك أرضعت ولد أخوها، هذا ولد أخوها ولا مو ولد أخوها؟ ولد أخوها بنت. أنت أيها الجد لا تحرم عليك هذه المرأة، لأن هذه المرأة فيها صورتين، صورة أما أن تكون أجنبية وإما أن تكون بنتك. فإن كانت أجنبية لا تحرم عليك، لكن لو كانت بنتك أرضعت ابن أخيها، هذا ابن أخيها، هذا ولدي وعنده أخت، هذه الأخت أرضعت ولده، هذه الأخت أرضعت ولد أخيها، تحرم علي أنا الشيب ولا ما تحرم علي أنا الشيب؟ في هذه الصورة تحرم ولا ما تحرم؟ لأن إما تكون بنتي أرضعت ولد ولدي، فصارت أمه وعمته، أمه وعمته. نعم. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن، فتحل في هذه الصورة، تحل في هذه الصورة، تحل لمن؟ للجد، تحل للجد. لكن في الصورة هذه التي قد تكون بنتك أو بنت ابنك، أرضعت أخوها أو أرضعت ابن عمها أو أرضعت ابن أخيها، ابن إيه؟ ابن أخيها. نعم. وفي الرضاع قد لا هذه المرأة الأجنبية، هذه المرأة الأجنبية في كونها أجنبية تحل لك أيها الجد، في كونها أجنبية تحل لك أيها الجد. لكن لو كانت هذه المرأة التي أرضعت بنتك وأرضعت بنت أخيها، بنت أخيها أو بنت أخيها أو بنت أخيها أو بنت أو بنت بنت أخيها، فصارت إيه؟ عمتها وإيه؟ وأمها، وهي بالنسبة إليك أنت الجد، بنت بنتك، بنت بنتك من الرضاع، بنت بنتك من الإيه؟ من الرضاع. نعم. طيب. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن. نعم. بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك. ومنها جدة ولدك حرام في النسب. جدة ولدك إما أنها تكون أمك أنت أيها الشايب فتكون أم أبيه، وإما أن تكون أم أمه، وإما أن تكون أمي. نعم. ومنها جدة ولدك حرام في النسب. إيه. لأنها أم أمك. إيه. أو أم زوجتك. وفي الرضاع قد لا تكون كذلك، بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليس. وفي الرضاع قد لا تكون كذلك، بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته. جدته بإيه؟ من الرضاع. أمها جدته من الإيه؟ لكن تحل لك أنت الشيبة التي أنت جد إيه؟ جد هذا الرضيع، الذي أنت جد هذا الإيه؟ الرضيع. نعم. فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم زوجتك. نعم. ومنها أخت ولدك حرام بالنسب، لأنها إما بنتك أو ربيبتك. ومنها أخت ولدك حرام بالنسب. إيه. لأنها إما بنتك أو ربيبتك، يعني ربيبة يعني بنت زوجتك، بنت زوجتك. وإذا أرضعت أجنبية بنت زوجتك وهي لهذا الولد الذي أنت أتيت به أخته من الرب أخته من الرب أخته من الأم أخته من الأم وتحرم. لكن من جهة الرضاع ما تحرم عليك أنت الشيبة، لكن تحرم على من رضع معها، تحرم على الإبن. نعم. وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته، فبنتها أخته، لكن هي المرأة هذه تحرم عليك؟ لا. تحرم على أبي المرضع؟ لا. ما تحرم عليه. نعم. وليست بنتك ولا ربيبتك. نعم. واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم. واعلم. واعلم. نعم صحيح. واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم. نعم. وصورة أن أخت الإيه؟ أخي. أخت أخيك. أخت أخيك في النسب. في النسب زي إيه؟ أخوك من أمك. أخوك من أبيك. أخوك زيد أخ لك من أبيك. زيد أخ لك من إيه؟ من أبيك. وسلمى أخت لك من أمك. زيد أخ لك من أبيك. أنت ويا أخ من الأب. أنا وهذا الرجل أخوان من الأب، أم الحال وأنا أم الحال. وعندنا هنا مرأة أخته من أمه. أنا يدلي أن الزوج هذه أخته ولا لا؟ يقول زوجت أخي من أبي على أختي من أمي. الولد الذي يأتي منهم يقول لي هذا، يقول له يا عمي يا خال، يا عمي يا خال. إن نسبه إلى أخي يقول له عمي، وإن نسبه إلى الأخت يقول يا خال. هذا الرجل أخويا من والدي، أنا ويا أخوان من الأب، وعندنا أختنا، هذا عنده أخت من أبيه من أمه. أنا جيت أتزوج، قال لي يا أخوي فين تروح؟ أنا زوج أختي من أمي، أبوها بعيد، أبوها نسب الحال، وأمها مو أمي، أمها أمه هو. أبوي تزوج اثنين، تزوج واحد جاب هذا، تزوج الثاني جابني أنا. وأم هذا قبل ما تزوج أبوي عندها بنت. هذا ايش يقول له هذا؟ يقول لا يا أختي من أمي، ويقول لي أنا يا أخي من إيه؟ أنا تزوجت هذا. يجوز ولا ما يجوز؟ لأن أجنبية مني، أجنبية مني، لأن ليس بيني وبينها قرابة. حي الله أمها زوجة أبي، حي الله أمها زوجة إيه؟ زوجة أبي، وبنتها ربيبة أبي. لا إيه؟ زي واحد رجل يبقى يتزوج هو ولده، ووجدوا أم بنتها، أخذ الأب البنت الأم، وأخذ الابن البنت. يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ الولد الذي يأتي من الأب ينادي على من؟ ينادي اللي يجي مني أنا الولد من هذه الأخت، هذا ينادي على هذا، يقول يا عمي بالنسبة لي أنا، يا خالي بالنسبة لي من؟ ولذلك يعايا بها، يعايا يعني يجعلوها حزيرة. ويتأتي في علم الفرائض عندكم في باب المعايا، في أي مسألة ينادي الرجل على رجل يناديه بندائين، يا عمي يا خالي، يا عمي يا خالي. نعم هذه هي. نعم طيب. واعلم أن أخت الأخي في النسب والرضاع لا تحرم. وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب، فيجوز له نكاحها، لأنها ويجوز لأخيك من أبيك نكاح، ونكاح أختك من إيه؟ من الأم. بالنسبة لهذا، بالنسبة لهذا له أخ من الأم وله أخ من الأب، ويجوز لك أنا الذي أخ من الأب نكاح أختي هذا. نعم. لأنها ليست بأخته من أبيه، ولا أخته من أمه. ما تقرب لي حتى أب أب أب أب. لا هي لا هي قرابة أخت هذا، لا هي قريبة لي لا من أبوي ولا من إيه ولا من أمي. نعم. بل هي من رجل آخر وأم أخرى. ومن أخرى. ليس من أمي. نعم. فهي أجنبية، وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاح. وأرضعت. وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها. وهي أختك من الرضاع. وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربعة في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرم لا يحرمن لا يحرمن من الرضاع أو لا يحرمن من الرضاع لا يحرمن المسائل. نعم. ويحرمن من النسب. نعم. وقد نظمها بعضهم فقال أربع في الرضاع هن حلال وإذا ما ناسبتهن حرام. وإذا ما ناسبتهن مناسبتهن وإذا ما ناسبتهن وإذا ما ناسبتهن حرام. جدة ابن وأخته ثم أم لأخيه وحافظ والسلام. وحافظ الحفيد الحفيد الذي وأم نافلتك أم نافلتك. نعم. وقال في الروضة بس كمان ذكرها كمان الباجوري رحمه الله ذكرها في الحاشية رحمه الله. نقرأ حقد الباجوري. هذا سمع لك المصاحب المصاحب دي نصاحب لك هذا سمع لك الأخير اي طيب هذا الأخير هذا يشوفه لك شوفه يوينا فيك في قولي وزوء المحرمات بالنص أربع عشرة سبع بالنسب سبع بالإيه بالنسب. نعم بالله قد سبع بالنسب نشوف سبع طيب خليهم سبع بالنسب سبع أقدر سبع بالنسب المحشي جوا سبع بالنسب قوله سبع بتقديم السين على الموحدة وقوله بالنسب أربع حسنة كان يسمع اللي وراء قوله سبع بتقديم السين على الموحدة قوله بالنسب يحرمنا بسبب النسب وللمحرمات بالنسب ضابطان الأول تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة أولاد العمومة أولاد الخؤولة هذول حلال أولاد الخؤولة حلال. نعم أولاد العمومة حلال. نعم كبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة. نعم. والثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله. وأما ما يشاع عند العوام يقول على أني أنا رضعت من مرأة وعندها بنات قبلي عندها بنات قبلي ما رضعت معهم وعندها بنات بعدي ما رضعت معهم نقول له هذا يا جاهل هذه المرأة أنت اللي رضعت منها أصبحت أمك ما جاء منها مقدم أو مؤخر إخوتك. وهذا السؤال يفتر عند الجهل في علم الشريعة يقول لك ما رضعت معايا يعني ما هي معايا يعني يوم رضعت أنا ما كانت البنت هذه كانت معايا زينب لكن في عائشة قبلها. يقول له خذ من فين خرجت ما خرجت من بطنها كل ما جاء من المرضعة التي أرضعتك فهي أختك، سواء كانت قبلك أو إيه. شوف عندك الشيخ بيقول يخطر من الجهلة، من الجهلة والعوام يسألون، يقول أنا هذا ما رضي معها، نقول له خلاص ما دامت نسبنا هذه المرأة أمك، كل ما جاء منها مقدم أو مؤخر قبلك، قبل رضائك أو بعد رضائك، هو إيه محرم عليه. وجميع ما جاء من الرجل الذي هو اللبن له، الذي هو اللبن له، الذي هو أبو الطفل الذي اللبن جاء بسببه، سواء كان مقدم عنده بذوره هو، هذا الرجل صاحب اللبن الذي وزوج المرأة المرضعة عنده بنات من غير المرأة قبلك، عجائز عمرهم 60 سنة وانت عمرك 20 سنة، كذلك اخوتك من الاب، كذلك بنات من عنده بنات الزوج من الايه بعدك، كذلك اخوتك من الايه من الاب، مدام جعلنا ابوك سواء كان البذور اللي جابهم كانوا قدام او كانوا ورا رضاعك او قبل ايه رضاعك، مفهوم يا شيخ؟ نحن نجيب المرضع، هذا المرضع الرضيع، هذا الرضيع، وهذه المرضعة، وهذا زوجها الذي اللبن له، ونقول لهذا الرضيع هذه أمك وهذا أبوك، جميع ما جاء من بطنها قبلك أو بعدك إخوتك، جميع ما جاء من ظهر هذا الرجل بعد ما رضعت أو قبل ما رضعت، نعم من ظهره فهم إخوتك، سواء كانوا من هذه المرأة أو كانوا من غير المرأة، وهذه المرأة سواء كان بذورتها من هذا الرجل أو من هذا من غير الرجل، فإن كانوا البذور من هذا الرجل من هذه المرأة وهذا الرجل فهم إخوتك أشقاء من الرضاع، وإن كان من هذه المرأة عند إخوة من أزواج ثانية إخوتك من الأم، وإن كان من هذا الرجل عنده إخوة من زوجات أخرى إخوتك من الإيه من الأب من الرضاع، من الأب من الإيه من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبعضهم جعل هذه المسألة المسائل غير مستثناة، غير مستثناة، إنما حرمها شيء آخر. نعم طيب سيدي. ها والثاني أو نجعله على الغالب، الحكم على الغالب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أنا اتزوجت مرأة ما ربيتها، اتزوجت مرأة وعندها بنت كبيرة مزوجة، بنت مزوجة، وأنا تزوجت هذه المرأة، تزوجت هذه المرأة وعندها هذه البنت كبيرة ما ربيتها، تحرم علي ولا ما تحرم؟ بنت زوجتي تحرم ولا ما تحرم؟ سواء تربت عندي أو لم تربت، لأنهم قالوا على أن اللاتي بحجوركم هذا مفهوم شرط ملغى لا عمل به، بحسب الغالب، الغالب على أن بنت المرأة تتربى في بيت زوج أمها، الغالب، لكن قد يكون بعدم الغالب، تزوجت امرأة وعندها بنت كبيرة مزوجة على خالد، جيت أنا بعد ما زوج خالد بنتها جيت تزوجت أمها، صار هذيك اللي متزوجها خالد بنتها الكبير، أنا ربيتها؟ لا ما ربيتها، لكن الله سبحانه وتعالى ليه ذكرت اللاتي في حجوركم، يعني الذي الحجر، هذا الحجر يعني كناية على أنهم تربيت هذه البنت عندك، تربينا هذه الربائب في حجرك أيها الزوج. طيب وقد وإذا لم تكن ما ربيتها، قالوا داخل، طيب كيف هذا؟ قالوا هذا مفهوم على الغالب، على الغالب، على الإيه غالب. على الغالب، نسأل الله أن يفهم. أقرأ يا شيخ بس خلاص، يعني اللي منك إذا يطالعوا يطالع هنا في إيه؟ جميل كلام الشيخ. أقرأ يا شيخ، مش في عندنا الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين، باب المحرمات من الرضاع الأنقال. قال الإمام والرضاء كالنسب في تحريم المناكحة وإثبات المحرمية، حتى تجوز الخلوة والمسافرة بمحارم الرضاء، كل ما حرم عليك من الرضاع يجوز لك أن تجلس معها، ما أختك من الرضاع، ما أمك من الرضاع، تسافر بها، تسافر إيه بها. نعم. ويستحب له بر المرضعة، ويستحب له للرضيع أن يبر إيه مرضعته. طيب أن يبر إيه مرضعته، أن يبر إيه مرضعته، يبر زي أمه، زي أمه. نعم. فقد روي أن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت. قيل على أن حليمة، وقيل على أن بنته، قيل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة حليمة، شك يعني اختلاف في إسلامها، اختلاف في إسلامها. هل بقيت هي حية إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على يديه، أو على أن بنتها التي جاءت بنتها وهي في سبايا بني سعد، وبني سعد يدخلون تحت قبائل هوازن يجاور ثقيف هم قبائل أهل الطائف، قريش قبائل مكة، والطائف قبائل يسمى ثقيف، وبجانب ثقيف من جهة الجبال انت رايح على فوق المعدن، وما المعدن وناصرة وبالحارث وبني سعد، هذول كلهم يقول لهم هوازن في الزمن السابق، اما الان يقول لهم عتيبة، اما الان يسمون بايه بعتيبة.